بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 33 من دروس شرح الأربعين النووية في ليلة الأربعاء 14 من محرم عام 39 بعد 400 وألف، ومعنا الحديث 20 من 40 النووية. لكن قبل البدء بالحديث نجيب على سؤال ورد في الدرس الماضي، يقول: نرجو تسمية أفضل الكتب التي تدل وترشد لحق الخلق مع الخالق سبحانه وتعالى ثم مع الخلق. يريد كتابا يذكر فيه حق الله عز وجل وحق الخلق بوجه عام، حق الوالدين، حق الجار، حق الضيف. في الكتب القديمة لا أعلم أما صنف وجمع هذه الحقوق في كتاب واحد، لكن من المعاصرين شيخ يسمى صالح بن طه، اسم كتابه تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام. هذا كتاب جيد لأنه مخرج الأحاديث، ما يأتي إلا بالأحاديث الصحيحة من تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله، وكتاب جامع أنا أستفيد منه في تحضير الدروس. ذكر فيه 40 حق من الحقوق، ذكر منها حق الله عز وجل، حق القرآن، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق السنة، حق الصحابة، حق بيت الله الحرام، حق الآباء على الأبناء، حق الأبناء على الآباء، حق الأرحام، حق اليتيم، حق الجار، حق الزوجة على الزوجة على الزوج، حق الزوج على الزوجة، وهكذا حق الإسلام، حق المسلم. حقوق كثيرة ذكرها في هذا الكتاب: حق العلماء، حق الخادم والمملوك، حق الصحبة، حق المريض، وهكذا. هذا كتاب جامع ومفيد وسهل، وجمع فيه الأحاديث الصحيحة تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام، يعني كتاب جيد، لكن لا أعلم غير هذا الكتاب. هذا عندي وأستفيد منه. هذا الذي يريد الأخ، وذكر سؤال ثاني، قال: ثم إن كان هناك كتيبات أيضا تنفع الأطفال، كل هذه ممكن الوالد الأم أو الأب يشرحونها لأولادهم، لأنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي للصغار وللكبار، فممكن الوالدان يشرحان لأولادهم هذه الأحاديث بطريقة ميسرة تناسب أعمار هؤلاء الأطفال. لكن لا أعلم كتيبات تتعلق بالأخلاق هذه والحقوق خاصة بالأطفال، لا أعلم. نسأل الله ينفعنا وإياكم. بقيت فائدة قبل الدخول في حديث اليوم، بقيت فائدة مهمة في من الحديث السابق، الحديث 19 الذي شرحناه في الدرس الماضي، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام، نعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. هذا الحديث شرحناه في الدرس الماضي. بقيت فائدة وهي أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، حديث احفظ الله يحفظك، قال ابن رجب: احفظ الله يحفظك يعني أن من حفظ حدود الله وراء حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الجزاء من جنس العمل. وهذا أمر مهم، وهي قاعدة مهمة جدا نركز عليها في هذه الكلمة كمقدمة أو كذكر فائدة للدرس السابق. الجزاء من جنس العمل، لا بد من الحديث عنه حتى ينتبه المسلم بأنه إذا فعل خيرا يجد خيرا، وإذا فعل شرا يجد شرا في الدنيا وفي الآخرة. الجزاء من جنس العمل هي سنة إلهية وقاعدة عدلية شريفة دل عليها النص من الكتاب والسنة. ما معنى الجزاء من جنس العمل؟ أن جزاء العمل من جنس عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، جزاء وفاقا، هي نفسها قاعدة كما تدين تدان. فهذه القاعدة لو وضعها المسلم نصب عينيه لزجرته عن كثير من الذنوب والمعاصي، ولتخيل دائما ما ينتظره من عاقبة أعماله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. هذا حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير، قال صلى الله عليه وسلم: كما لو اجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم، طريق الفجار أو طريق الأبرار، اختر يا مسلم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، وردتم على أهله. رواه أبو نعيم وهو في صحيح الجامع الصغير. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. أيضا هذا صحيح، رواه الدارقطني، وأيضا في سلسلة الأحاديث الصحيحة 3210، وأيضا في صحيح الجامع الصغير. فهذا الحديث وهذه التوصيات والوصايا منه صلى الله عليه وسلم لبيان أن الإنسان إذا فعل خيرا يجد خيرا، وإذا فعل شرا يجد شرا، وإذا فعل الخير فيكون مع الأبرار، وهكذا إذا فعل الشر يكون مع الأشرار في الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة شرعية. هذه القاعدة لها أثار عظيمة ينتفع المسلم إذا وضعها نصب عينيه، فائدة وآثار لهذه القاعدة في إصلاح الدين والدنيا. ومن اهتم بهذه القاعدة دفعته للأعمال الصالحة ونهته عن الظلم. فلو استحضر الظالم عاقبة ظلمه وأن الله سيسقيه من نفس الكأس عاجلا أو آجلا لكف عن ظلمه وتاب إلى الله، لكن يغيب عنه مثل هذه القاعدة. ولذلك قال سعيد بن جبير رحمه الله من تلاميذ الإمام بن عباس الصحابي الجليل رضي الله عن ابن عباس ورحمه الله سعيد بن جبير، عندما أتى به الحجاج ليقتله سأله الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة تريد أن أقتلك؟ فقال سعيد: بل اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل، ولذلك على المسلم أن يهتم بمثل هذه القاعدة. ودل الحديث على هذه القاعدة: احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت حقوق الله وحدوده حفظك الله عز وجل وأيدك ونصرك. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة، نأخذ بعضا منها حتى تترسخ هذه القاعدة في أذهاننا، وننتبه دائما إذا أردنا أن نعمل عملا هل هذا العمل فيه جزاء في الدنيا وفي الآخرة، فلننتبه لهذا الأمر. الله عز وجل يقول: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لأنهم يخادعون الله وأنبياءه والصالحين، فالله عز وجل يخدعهم، لأن الجزاء من جنس العمل، خدعوا الله ورسله فخادعهم الله عز وجل. قال ابن كثير: إن المنافقين لجهلهم وقلة عملهم وعقلهم يعتقدون أن أمرهم كما راجعا عند الناس كذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند الله، كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد، لكن الله يستدرجهم في طغيانهم. وهكذا يقول: والجزاء من جنس العمل. ابن كثير رحمه الله. وهكذا: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهو سرق بيده فالجزاء تقطع هذه اليد، لأن الجزاء من جنس العمل. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، في سورة المجادلة. قال ابن كثير: وذلك أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم فسحوا لإخوانهم في المجالس فالله عز وجل يفسح لهم من فضله ومن رحمته ومن مغفرته. وهكذا دلت أيضا أحاديث كثيرة على هذه القاعدة. قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا، الجزاء من جنس العمل، ومن سخط فله السخط. قال ابن القيم: رضا العبد عن ربه في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي ربه به عنه بالقليل من العمل في مدارج السالكين. وهكذا الذي يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون لا يرضون أن يستمع ما يقولون، يقول صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، لأنه استمع بأذنه فعذب بصب هذا الآنك في أذنه، في أذنه. فقال ابن حجر: أما الوعيد على ذلك بصب الآنك في أذنه فمن الجزاء من جنس العمل، كما في فتح الباري. وهكذا أدلة دلت عليها كثيرة، ويأتي معنا بعض الأحاديث دلت على ذلك. كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. قال المناوي رحمه الله: كما سترهن في الدنيا عن ذل السؤال وهتك الأعراض باحتياجهن إلى الغير ربما جر إلى الفاحشة، وجوزي بالستر من النار جزاء وفاقا، لأنه ستر هؤلاء البنات عن سؤال الناس، وسترهن عن هتك الأعراض واحتياجهن للغير، لأنه أعالهن وأنفق عليهن، فالله عز وجل ستره من النار، ستره من النار، إلا كنا له سترا من النار، لأن الجزاء من جنس العمل. كذلك أدلة كثيرة دلت على ذلك، حتى في الصلاة في تسوية الصفوف يقول صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. قال المناوي رحمه الله: من وصل صفا بوقوفه وصله الله برحمته ورفع درجته، ومن قطع صفا لغير حاجة أبعده الله عن ثوابه ومزيد رحمته، والجزاء من جنس العمل. وهكذا تمر علينا أحاديث كثيرة، بل آيات كثيرة من القرآن ومن السنة كلها تدل كذلك الرحمة بالناس والرحمة بالحيوان. قال صلى الله عليه وسلم: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، لأن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وهكذا الذي يضر الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير. قال المناوي: من ضار أي أوصل ضررا للمسلم بغير حق، ضار الله به أي أوقع به الضرر البالغ. كثير من الناس لا ينتبه لهذا، يتساهل في الإضرار بالناس، لكن الجزاء من جنس العمل، فإذا أضر بالناس أضر الله عز وجل به الضرر البالغ. وهكذا الذي يحب الناس، وهكذا من وصل الناس. أيضا من الأدلة على هذه نصرة المؤمنين، نصح المؤمنين أخلاق، تعامل بالأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: من يكن في حاجة أخيه يكن الله في حاجته. هكذا الجزاء من جنس العمل، فاعمل الخير وكن في حاجة الناس فالله عز وجل يكون في حاجتك. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة، متفق عليه. من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. جزاء من جنس العمل يدخل في جميع حياتنا، فعلينا أن نستحضر دائما هذه القاعدة والتي دلت عليه هذه الأدلة والحديث السابق الذي مر معنا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ثم قال أيضا: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهكذا، فأنت تعرف الله عز وجل وتعرف حقه وتلزم حدوده سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعرفك في الرخاء، يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة عند المصيبة، ويعرفك في الآخرة، يعرفك في القبر. وهكذا نسأل الله عز وجل يثبتنا وإياكم وينفعنا بهذه القاعدة التي دلت عليها الأدلة، وهي من أهم فوائد الحديث السابق، الحديث 19. نبدأ اليوم بحديث 20 من 40 النووية في درس اليوم. فضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 النووية: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. رواه البخاري هذا الحديث، حديث أبي مسعود رضي الله عنه، هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، فهو من الأنصار من أهل المدينة، وهو ممن أيضا حضر غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الذي أدركه الناس وتوارثه الناس من كلام الأنبياء السابقين، فهذا الكلام مأثور عن الأنبياء السابقين، ودليله هذا الحديث، يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الكلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هو مأثور عن الأنبياء السابقين، ومما أدركه الناس وتداولوه وتكلموا فيه في مجالسهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحديث يدل على أن الحياء ممدوح، الحياء خلق ممدوح مطلوب للمسلم، بل هو من شعب الإيمان كما جاء في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 60 شعبة، وفي رواية: 70 شعبة، علاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، قطعة من الإيمان، خصرة من الإيمان. فالحياء مطلوب لكل مسلم، لا بد أن يكون عنده هذا الخلق لأنه من الإيمان. فمن ليس عنده هذا الخلق فإيمانه ناقص، فإيمانه غير كامل، لأن الحياء شعبة من الإيمان، خصلة وقطعة من الإيمان. فالحياء ممدوح، وكما هو في هذه الشريعة الحياء ممدوح، كذلك في الشرائع السابقة. والحياء من الأخلاق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت إلى هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر فيه للإباحة والطلب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. إذا ما عندك الحياء لا يمنعك الحياء عن فعل القبائح، افعل القبائح، ليس لأن هذا الأمر أنك تفعل يعني أنك تفعل، لا، ولكن حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن الإنسان الذي ليس عنده حياء ممكن يفعل أي شيء من الأخلاق السيئة، من الاعتداء والظلم على الناس. فالأمر فيه للإباحة أو الطلب إذا لم يكن المستحيا منه ممنوعا شرعا، أما إن كان ممنوعا فهو للتهديد. فهنا فاصنع ما شئت تهديد، اصنع فإنك ستحاسب، افعل فإنك ستجازى على هذا الفعل، فاصنع ما شئت لأنك لم تستحي من الله عز وجل ولم تستحي من الخلق وفعلت ما شئت، فاصنع ما شئت حتى ينتظرك الجزاء. فهنا فاصنع ما شئت إذا كان هذا الذي فعله هو من الممنوع فهنا للتهديد، أمر للتهديد، أو أن مثل ذلك لا يحصل، مثل ذلك يعني قلة الحياء لا يحصل، أو الذي يفعل ما يريد ولا ينظر إلى شريعة الله عز وجل أو الحلال أو الحرام، يفعل ما يريد، قال إن مثل ذلك لا يحصل إلا من ذهب حياؤه أو قل حياؤه. لذلك الإمام ابن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم، فقال هناك الإمام ابن رجب قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه وتوارثوه، وهذا يدل على أن النبوة المتقدمة جاءت بهذا الكلام وأنه اشتهر بين الناس. ثم قال بعد ذلك ما معنى هذا؟ قال قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما يشاء، لكنه على معنى الذم والنهي عنه، هذا المعنى الأول، فاصنع ما شئت ليس معناه الأمر أن تفعل ما تريد إذا ما عندك حياء، لا، لكن معناه الذم والنهي عنه، يعني لا تفعل المحرم، لا تفعل الممنوع ولو كان ما عندك حياء، هذا معنى. ثم قال أهل هذا الرأي لهم طريقان، الأول قال أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، وهناك أوامر جاءت في القرآن فيها تهديد، الله عز وجل يقول اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم ليس معناه أن ترتكبوا المحرمات والظلم، لا، هذا للتهديد، فالله عز وجل أراد بهذا الأمر تهديدهم، ولذلك سياق الآية إنه بما تعملون بصير، الله عز وجل يراكم افعلوا ما تريدون سيجازيكم على أعمالكم المحرمة هذه. وقوله عز وجل فاعبدوا ما شئتم من دونه ليس معناه أنه يجيز لهم عبادة غيره سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر للتهديد، للوعيد والتهديد، هذا الجواب الأول أو الفهم الأول لهذا الحديث، وهذا اختاره جماعة من العلماء. في فهم آخر أيضا أن هذا الأمر فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أمر في، قالوا معناه الخبر، الخبر يعني أن من لم يستحي صنع ما شاء، لأن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، هذا المعنى الثاني لهذا اللفظ. هنا قول أيضا ثاني أيضا في المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن هذا أمر بفعل ما يشاء على ظاهره، افعل ما شئت، إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله لا من الله ولا من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة فاصنع منه ما شئت، هذا أيضا فهم لبعض العلماء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني اصنع ما شئت من أفعال الطاعات ومن جميل الأخلاق ومن الآداب المستحسنة، اصنع من هذه ما شئت، اصنع من هذه ما شئت. هذا أيضا فهم لبعض أهل العلم، هذا شرح لهذا الحديث. ثم قال لما ابن رجب رحمه الله: اعلم أن الحياء نوعان، الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، نشأ هذا الإنسان عنده هذه الصفة، الخصلة هذه، عنده الحياء من الصغر، نشأ عليها، خلق على هذا الخلق، لم يكتسبه من أحد، وهذه منحة من الله عز وجل، من أجل الأخلاق التي يمنحها الله عز وجل العبد ويجبره عليها. هذا من رحمة الله عز وجل أن ينشأ الإنسان وعنده الأخلاق، عندها الحياء وعندها الكرم، وهكذا الإحسان إلى الناس، نشأ هكذا، وهذا من الله عز وجل وهبه هذه النعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير، لا يمكن الحياء يأتي بشر، لأن الحياء يكف عن ارتكاب القبائح وعن دناءة الأخلاق، والحياء يحث على استعمال مكارم الأخلاق، فهو من خصال الإيمان. فهذا النوع الأول، قال: اعلم أن الحياء نوعان، ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو منحة من الله عز وجل، والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. هذا الذي يقوله ابن رجب رحمه الله. إذن هناك حياء هو جبلة، خلق غير مكتسب، هو من منحة من الله عز وجل لهذا الإنسان، فعليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة وعلى هذه المنحة، أنه نشأ هكذا، عنده الأدب، عنده الخلق الحسن، عنده الحياء، عنده الكرم والشهامة والشجاعة، هذه الصفات لم يكتسبها من أحد، لم يتعلمها، ولكن الله عز وجل وهبه إياها منذ أن كان صغيرا فنشأ عليها، وهذه من نعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى. والخلق الثاني هو النوع الثاني من الحياء، ما كان مكتسبا، يكتسب الإنسان كلما قوي إيمانه وازداد قربا من الله عز وجل وعلما به ومعرفة، فإنه يتكون عنده وينشأ عنده هذا الحياء من الله عز وجل ومن الخلق ومن نفسه، فيتولد الحياء من الله عز وجل من مطالعة نعمه. فالمؤمن إذا نظر وتفكر في نعم الله عز وجل عليه، نعمة السمع والبصر والمشي، وهكذا نعم الله عز وجل كثيرة لا تعد ولا تحصى، فإذا تفكر المسلم بنعم الله عز وجل عليه نشأ عنده هذا الخلق، خلق الحياء من الله عز وجل. وأنت ولله المثل الأعلى، لو كان إنسان يحسن إليك تستحي منه، يحسن إليك ويتعامل معك بالأخلاق الحسنة ويكرمك، تستحي منه، ولله المثل الأعلى. فالله عز وجل نعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى، فيتفكر العبد بنعم الله عز وجل نشأ عنده هذا الخلق، وكبر عنده هذا الخلق، وارتقى عنده، وتولد الحياء من الله عز وجل من مطالعة نعمه سبحانه وتعالى. وإذا نظر إلى تقصيره أيضا في شكر هذه النعم، في تقصيره في حق الله عز وجل وفي شكره سبحانه وتعالى على هذه النعم، وأنه إذا سلب هذه النعم بل إذا سلب الحياء المكتسب لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح. فكلما قوي معرفتك بالله عز وجل ازداد حياؤك منه، ازداد حياؤك منه سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره الإمام ابن رجب في شرحه لهذا الحديث. والحديث من فوائده أن الحياء من الخلق الكريمة المطلوبة في ديننا وفي الأديان السابقة، وتوارثها الناس من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في هذا الحديث الحث على الحياء، وعلى المسلم أن يهتم بهذا الخلق، لأنه إذا قوي هذا الخلق وكبر عند العبد فإن له ثمرات كثيرة، له فضل عظيم، وله علاقة بإيمان هذا العبد. وإذا فقد الحياء أيضا أوقع صاحبه في كل شر. لذلك لابد المسلم أن يهتم بالأخلاق والآداب، وخاصة خلق الحياء. نفصل قليلا في مسألة الحياء. نقول أنواع الحياء. الحياء لغة وشرعا، وأنواع الحياء، وننقل لكم كلام إمام من أئمة المسلمين لأيضا نتعرف على هذا الخلق العظيم ونعرف ثمرات هذا الخلق، خلق الحياء. فالحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، تغير في وجهه أو في حركاته، انكسار، يشعر بانكسار وتغير يعتريه لأنه خاف ما يعاب منه. هذا الأمر عيب، هذا الأمر منقود عند الناس فلا يفعله. هذا هو الحياء في لغة العرب، تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، يخاف أن يعيب الناس عليه هذا التصرف، هذا الفعل، هذا الكلام، فيعتريه هذا التغير والانكسار لأنه يخاف أن يفعل عيب. ناس ينتقدون عنه، ينتقدونه إذا قال هذا القول أو فعل هذا الفعل. فهذا عنده حياء في لغة العرب. أما في الشرع فالحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. هذا هكذا عرفه العلماء. الحياء في الشرع عند العلماء هو خلق يبعث على اجتناب القبيح، كل ما هو قبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. كل من له حق عليك أيها المسلم وعندك الحياء، فهذا الحياء يمنعك من التقصير في هذه الحقوق، وأيضا يبعثك ويكون سببا على اجتنابك للقبيح. فهو خلق يبعث على اجتناب القبيح. لذلك الإنسان لا يتمنى أن يفعل القبائح من الأقوال أو من الأفعال ومن سوء الخلق. فإذا كان أراد أن يجتنب هذا القبيح يقوي عنده الحياء. سنعرف الآن كيف يتقوى هذا الخلق العظيم في النفس. وفي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، الحياء شعبة من الإيمان. فهو من الإيمان، وكلما ازداد الحياء عندك زاد الإيمان عندك. وأيضا عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. فالحياء هذا الخلق كله خير، ليس فيه شر. ولذلك الإنسان عليه أن يجتهد على نفسه ويسعى إلى اكتساب هذا الخلق العظيم. وكفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا. فالإنسان الذي عنده الحياء يدله على الخير، دائما يفعل الخير، لأن عندها الحياء، فالحياء يستحي من الله عز وجل فلا يفعل المعاصي، ويستحي من الخلق أيضا فلا يفعل ما يؤذيهم وما يسيء للخلق، ويستحي أيضا من نفسه فلا يفعل ما ينزل قدر هذه النفس ويهين هذه النفس. فقالوا كفى بالحياء خيرا أن يكون على الخير دليلا، وكفى بالبذاء شرا أن يكون إلى الشر سبيلا. البذاء هو ضد الحياء، هذا الشخص عنده حياء، هذا الشخص عنده بذاء. بذاء يعني لا يستحي، لا يستحي، شخص ليس عنده حياء. فهذا هذه لغة العرب، حياء بذاء. الحياء عرفناها الآن، خلق يبعث على اجتناب القبيح وأيضا يمنع من التقصير في حق ذي الحق. البذاء هو خلق يدل على ويعين على اجتناب القبيح، فإذا وجد هذا الخلق السيء البذاء أدى بالعبد إلى اجتناب القبيح. وأيضا لا يمنع هذا الخلق السيء البذاء لا يمنع من التقصير، فهو مقصر في حق ربه عز وجل وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق كتاب الله، وهو مقصر في حق الوالدين وفي حق نفسه وتربيتها، هو مقصر في كل الحقوق لأن عنده البذاء. أما إذا كان الحياء وجد عنده لا تجد عند هذا التقصير، كلما قوي خلق الحياء اجتنب القبائح وأدى الحقوق التي عليه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه، بل رواه الإمام أحمد في المسند وهو في سلسلة الحديث الصحيحة 791 791 سلسلة الحديث صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه. أعيد الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، البذاء من الجفاء. البذاء جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، البذاء من الجفاء، والجفاء في النار، والجفاء في النار. وقد قيل قديما من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، من كساه الحياء ثوبه، من كسي بثوب الحياء لم ير الناس عيبه، لأن الحياء ستره، ستر عيوبه. وهذه أيضا يدل على فضل وأهمية هذا الخلق، خلق الحياء الذي أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخلق به في هذا الحديث. في هذا الحديث من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ويقول شاعر من الشعراء إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. أيضا يقال بعض الحكم فيما يتعلق بالحياء. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فروى البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي مر معنا، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إن لم تستحي أو إن من لم يستحي دعاه ترك الحياء يعني البذاء إلى أن يعمل ما يشاء. هذا شرح آخر أيضا أو بيان لمعنى الحديث، إن لم يستحي أو إن من لم يستحي دعاه ترك الحياء إلى أن يعمل ما يشاء لا يردعه عنه رادع، فليستحي المرء فإن الحياء يردعه. هذا معنى من معاني هذا الحديث، على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق، خلق الحياء، لأن الحياء يردعه عن كثير من المنكرات، كثير من التقصير، كثير من القبائح. يقول الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، يقول: اعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه. الآن هذه أنواع الحياء. اعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: حياؤه من الله تعالى، حياؤه من الناس، حياؤه من نفسه. نتعرف على هذه الأنواع الثلاثة ومعناها، وكيف توجد هذه الأوجه والأنواع عندنا. لابد من وجود أو التخلق بهذه الأخلاق، بأنواع الحياء كلها: الحياء من الله عز وجل، الحياء من الناس، الحياء من النفس. هذه ثلاث أنواع يذكرها الإمام الماوردي رحمه الله. قال: أما حياؤه من الله تعالى فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره. الخلاصة: كيف يعرف أن هذا الرجل، هذا العبد، مستحي من الله عز وجل؟ إذا امتثل الأوامر وكف عن الزواجر. يقول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. فقيل: يا رسول الله، كيف نستحي من الله عز وجل حق الحياء؟ قال: من حفظ الرأس وما حوى. هذا الرأس ما الذي يحويه؟ اللسان، الإذن، العين، صحيح؟ احفظ عينك من المحرمات، واحفظ سمعك من سماع المحرم، واحفظ لسانك من المحرمات. كلام من جوامعه صلى الله عليه وسلم: من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وقى، وعى، والبطن وما وعى، يعني احفظ بطنك من اكل الحرام، وما وعى هذا البطن، لا تأكل الحرام، وترك زينة الحياة الدنيا. من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وترك زينة الحياة الدنيا وذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. هكذا حديث رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 3337، 3337 في صحيح الترغيب والترهيب، حديث صحيح. أعيد الحديث: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. كيف يكون؟ من حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وترك زينة الحياة الدنيا، لم ينشغل بالدنيا، لم تشغله الدنيا، لا تشغله الدنيا عن الآخرة، وذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. وأيضا روى البيهقي في شعب الإيمان أن علقمة ابن علاثة رضي الله عنه قال: يا رسول الله عظني، يا رسول الله عظني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحي من الله تعالى استحياءك من ذوي الهيبة من قومك. استحي من الله تعالى استحياءك من ذوي الهيبة من قومك. هكذا وعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 3559. هذا النوع من الحياء، حياؤه من الله عز وجل، يكون من قوة الدين وصحة اليقين. كيف يصل المسلم ويتخلق بهذا الخلق الحياء من الله؟ يقوي دينه، يرفع إيمانه، يرفع يقينه. وهذا أمر الطريق إليه سهل، بمعرفة الله عز وجل، بدراسة التوحيد، و كل ما يتعلق بالعقيدة وتقوية هذا الإيمان والأخذ بالأسباب لتقوية هذا الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. فإذا قوي الدين وصح اليقين الإيمان بالله عز وجل فهذا أدى إلى هذا الخلق الحياء من الله عز وجل. استحي من الله تعالى استحياءك من ذوي الهيبة من قومك. الآن لو واحد من الناس وقف أمام الأمير أو الوزير فتجده لا يتحرك حتى ما يهك ذنين، صحيح؟ ما يتكلم بكلام، لا ما يقاطع هذا الشخص هذا الأمير. فإذا قابله يلبس النظيف ويلبس أفضل الملابس ويمشي أحسن المشيات ويجلس أحسن الجلسات لأنه يستحي منه. قال استحي من الله تعالى استحياءك من ذوي الهيبة من قومك. فليستحضر الإنسان دائما هذا الحياء، الحياء من الله عز وجل وهو أعلى أنواع الحياء. هذا الأول الذي يذكره الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين. قال أما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح. لا تفعل القبائح وما يعاب من الناس. هذا أمر عيب عند الناس، أولا هو في الشرع محرم، قبيح في الشرع لا تفعله، مثل الكذب والنميمة والسب والشتم وغيرها من الأخلاق السيئة والقبائح لا تفعلها أمام الناس. فمن ترك المجاهرة بها وكف الأذى عن الناس فهو استحى من الناس. قال أما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى عنهم وترك المجاهرة بالقبيح أمامهم. هذا النوع من الحياء يكون من كمال المروءة، من كمال مروءة هذا الإنسان، وهذا أيضا خلق مهم جدا. إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقا وتستحي مخلوقا فما شئت فاصنعي، هكذا يقولون. فحياؤه من الناس عرفناها الآن، بكف الأذى عنهم، ترك المجاهرة بالمنكرات والقبائح أمامهم لأنه يستحي منهم. قال أما حياؤه من نفسه، وهذا مهم جدا يغفل عنه كثير من الناس، أمام الناس عنده الحياء لكن مع نفسه فهو لا يستحي من نفسه. قال الإمام أما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوات. إذا خلوت بنفسك فاحترم هذه النفس، قدر نفسك. وقد قيل قديما ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك. من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر، هكذا قال بعض الناس. يذكر هذه الآثار الإمام الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين، يقول قال بعض الأدباء من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. وقت الصلاة يكفي. طيب، فما تكمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة، حياءه من الله وحياءه من الخلق وحياءه من نفسه، فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر. انتهى كلامه رحمه الله، أحببت أن أنقله لكم. نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا ونكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويوفق ولاة المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.